وأن يلبث فوق قدر حاجته وأن يلبث فوق قدر حاجته. ويكره للإنسان أن يلبث جالسا بعد قضاء حاجته بدون حاجة، بل متى قضى حاجته من غائط أو بول نهض، لأن المكان ليس للجلوس، غير صالح للجلوس، لأن الحشوش محل الشياطين، البراحيض محل الشياطين. فمتى قضى الإنسان حاجته فلا يجلس يخطط لشيء أو يتفكر في شيء أو نحو ذلك، كل ذلك لا يجوز. هذا وما سبقه. تمام الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب السواك، يسن بعود رطب لا يتفتت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السواك من سنن المرسلين ومن السنن المؤكدة التي ثبتت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، القائل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والرواية عند كل وضوء. وهو دليل على تأكد سنية، وقال عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم في السواك، يعني من الترغيب فيه والحث عليه. وقال فيه: إنه مطهرة للفم، مرضاة للرب. وهو مسنون في كل وقت يحتاج إليه الإنسان، ويكون متأكدا في مواضع: عند الانتباه من النوم، لأن المسلم قد صمت طويلا، وعند الفراغ من الأكل، وعند إرادة قراءة القرآن، وعند الوضوء، وعند الصلاة. تكون سنيته في خمسة مواضع متأكدة: عند الانتباه من النوم، وعند الفراغ من أكل الطعام ليزيل المسلم الفضلات، وعند إرادة قراءة القرآن الكريم، وعند إرادة الوضوء أي مع الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ففي هذه الستة المواضع تكون السنية متأكدة أكثر من غيره. وعلى العموم هو مشروع مطلقا، وفيه من الفوائد والفضائل ما لا تحصى، ويكفي أنه مرضاة للرب، مطهرا للقلب، مطردا للشيطان. وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره. يذكر المؤلف أنه بعد الزوال أي زوال الشمس إلى جهة الغروب، للصائم يكون السواك مكروها، وهذا رأي. وأما الأحاديث فكلها مصرحة بأنه مسنون في كل وقت وحين، وهذا هو الصحيح. فلا كراهة، لا يكره التسوق للصائم لا في أول النهار ولا في آخره، بل هو مشروع ومسنون في كل وقت وحين للصائم وغيره. والذين قالوا بالكراهية، كراهة الصوم، آسف، كراهة السواك للصائم بعد الزوال، استدلوا بحديث بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهي الرائحة التي يكرهها الناس ولكنها عند الله عز وجل لها شأن عظيم، أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: فالسواك بعد الزوال يكون سببا في إزالة هذه الرائحة المحبوبة إلى الله، فقالوا بالكرامة، وهو اجتهاد واستنباط من ذلك النص. والصحيح عند المحققين أن انبعاث الرائحة التي يكرهها الناس إنما هي من المعدة وليست من الفم، من المعدة، والمعدة لا يصلها السواك ولا يزيل ما فيها، فيسقط التعليل بأن السواك يزيل الرائحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وما الفم إلا طريق لهذه الرائحة التي تنبعث من المعدة. والخلاصة أنه لا يكره التسوق للصائم لا في أول النهار ولا في آخر النهار، بل هو مشروع وهو عبادة من العبادات التي كلف الله عز وجل بها المسلمين على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. هذا في بيان آلة السواك، ما هي الآلة التي تشوق بها المسلم؟ فأحسن الآلات وأخفها وأرخصها وأنفعها للفم عود الأراك، أصول الأراك المعروفة التي عرفها الناس وجربها في كل زمان ومكان. حملها خفيف وفائدتها عظيمة، وفيها رائحة عطرة، طعم عطر له فوائده للفم، ويصح بكل عود لا يجرح الفم ويكون مناسبا وملائما للفم، فتنظف به الأسنان واللسان والفم بكامله دون أن يتسبب في جرح شيء. ومن الوسائل المعاصرة ما يسمى بالمعجون والفرشة، وهذه لا بأس بها، لكن أنفع السواك عود الأراك، وأخف وأرخص وأحسن. ولم يصب السنة من استاك بغير عود. صحيح، من استاك بغير عود ما أصاب السنة، كمن يستاك بأصبعه أو بسرقة أو نحوها مما لا يشرع السواك به. اللهم إلا من لم يستطع كمن ذهبت أسنانه، فإنه إذا أراد أن ينظف الفم نظفه بغير العود، بخرقة أو ما يكون مقامها حتى ينظف الفم، هو مضطر إلى ذلك لأن العود يجرح. ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان. هذه بالتتبع معروفة ثابتة يتأكد فيها السواك كما سبق معنا. وزاد المصنف هنا عند دخول المسجد، دخول البيت، عند دخول المسجد، وعند تغير رائحة الفم مثلا، كل ذلك من الأوقات المشروعة التي يشرع فيها السواك. ولا بأس بأن يتسوف بالعود الواحد اثنان فصاعدا، ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. لا شك إذا لم يوجد للاثنين إلا سواك واحد فاشتاك به أحدهما ثم نظفه وطيبه وسلمه للآخر جاز ذلك. والدليل أن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه وهو يشتاق، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد السواك، فأخذته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فضرمته وطيبته ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطفق يشتاق به، وهو دليل على أنه لا حرج أن يشتاق الاثنان في السواك الواحد. فصل. يسن حلق العانة، يسن حلق العانة ونتق الإبط وتقليم الأبطار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحك الشارب وعفاء اللحية. يسن حلق العانة. حلق العانة ما نبت من الشعر الخشن على القبل أو الدبر للرجل والمرأة يجب إزالته، ولا يجوز أن يؤخره فوق 40 يوما، وذلك من النظافة، والدين يدعو إلى النظافة ظاهرا وباطنا. حلقها واجب، إزالتها واجب، سواء بالموشى الحديد أو بالنورة أو بالوسائل الحديثة في هذا الزمن، كل ذلك جائز. ونتف الإبط. ونتف الإبط واجب أيضا، ليس سنة فقط. حلق العانة واجب ونتف الإبط واجب، لأن في نتفه نظافة، وسبب لإزالة الرائحة الكريهة التي تنبعث من المغابر ومنها الإبط، فهو من السنن الواجبة للرجل والمرأة، ويزال بغير النتف بالوسائل الحديثة في هذا الزمن كالكريمات التي تزيل الشعر. والنتف أفضل للإبط، النتف أفضل لأنه يضعف، النتف يضعف الشعر، والحلق يقسي الشعر ويتكاثر بسببه، والنتف يضعف به الشعر ويكل، لذا يفضل نتف الإبط. ولهذا جاء التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ونتف الإبط. في تعداد سنن الفطر. وتقليم الأظفار. وتقليم الأظفار أظفار اليدين والرجلين، وهو ما فضل وطال، فإنه واجب لا يقال سنة، بل واجب أن يقلم العبد أظفاره ولا تزيد على 40 يوما يتركها بدون تقليم، لما في ذلك من الأذى له أو لغيره، يؤذي نفسه أو يؤذي غيره. وكذلك تتجمع تحتها الأوساخ فينقص الطهارة وينقص ثوابها، والظافر اليدين والرجلين في الحكم سواء، فوجب قصها وتقليمها حتى يكون المسلم طاهرا ونظيفا باطنا وظاهرا. وما فعله بعض المقلدين للغربيين في هذا الزمن من تطويل بعض الأظافر وإعفائها من أجل الأذى للمسلمين فهو فعل منكر، منكر لأنه لم يمتثل أمر الشارع في تقليم الأظفار، ومنكر لأنه يربي ظفره واحد أو أكثر من أجل أن يؤذي به المسلمين، وربما يكون مقام الخنجر إذا رباه حتى اشتد وقوي وطال يقوم مقام السكين يطعن به من يريد أن ينتقم منه، وهو من العبث والفساد في الأرض وسوء الأخلاق، فالواجب الحذر من ذلك. والنظر في المرآة. من السنن النظر في المرآة ليس واجبا، ولكنه من السنة أن ينظر الإنسان في المرآة ليتفقد أحواله، فلا يبقى أوساخ في وجهه لا يعلمها، وإنما يتفقد أحواله، وذلك من السنة أن يخرج الرجل وقد تنظف وتطهر ولبس أحسن ثيابه ويخرج إلى المسجد أو إلى الناس أو لاستقبال ضيوفه أو نحو ذلك، وهذا من السنة. والتطيب بالطيب. التطيب بالطيب لأنه طيب في نفسه ويطيب رائحة الشخص، فالرجل يتطيب متى شاء بالطيب عند خروجه إلى المسجد وعند استقباله لضيوفه وفي المناسبات التي يجتمع فيها بالناس حتى تكون رائحته طيبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنساء أي نكاح النساء من سنن المرسلين محبوب إليهم، وعلى سبيل الخصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان له من النساء والثراري، والطيب كذلك محبوب لأهل النفوس الطيبة، بخلاف من يستخبث الطيب ويحب الروائح الكريهة التي لا خير فيها، كرائحة الخمر ورائحة الدخان ورائحة الشمة ورائحة الجراد والتنباك بجميع فصائله، هذه روائح القات وما يتولد عنه من جيفة الفم وتحطيم الأسنان والنفس الكريه، لا سيما إذا اجتمع الضغط والدخان والشيشة وما تأكل ذلك. هذه من الخبائث، خبائث في طعمها، وخبائث في ريحها، وخبائث في استعمالها عموما. فلا يلتذ بها إلا من خبثت نفسه وقل حياؤه. وأما أهل الحياء وأهل طيب النفوس فإنهم يرفضونها ويحبون كل رائحة طيبة وكل مأكول طيب وكل مشروب طيب وكل ملبوس طيب، عكس الفساق والمتجرئين على كبائر الذنوب الذين لا يميزون بين الطيب والخبيث. وهذه الخبائث التي يعرفها الناس وابتلي بها كثير من الخلق يشهدون بخبثها، حتى من يستعملها يشهد بأنها خبيثة. لذا تجد صاحب الدخان لا يمسك الحبة باليمين باليسار، فارتكب جريمتين، جريمة شرب الخبيث وجريمة مد اليسار إلى الفم بما يعتبره إنه يفيده وينفعه. مو بذلك إلا استقباحا لها، وهكذا صاحب الشمة يجعلها في اليسار ثم يقرفها في فمه استخباثا لها، ولكنه لا يقرفها لأن خبائث من اعتادها وألفها ضعف إيمانه وضعف عزمه، فتجد لا يستطيع، يقول إن تركتها أجن أصاب بجنون. هكذا صاحب الغال. وأما أم الخبائث فحدث عنها ولا حرج، الخمر بجميع أسمائها وفصائلها. المقصود أنه لا يجوز للمسلمين أن يوثقوا أنفسهم بهذه القدورات التي حتى الحيوانات لا تأكل. جربت هكذا، جرب من الحيوانات الحمير في مزرعة التنباك فلم يأخذ منه شجرة واحدة، حشرة واحدة. التنباك الذي منه الدقان ومنه الشمة ومنه الشيفة. فانظر إلى حمار يأنف أن يأكل من شجرة من هذه الشجرة، وضعفاء الإيمان والعقول من بني آدم يتهافتون عليها ويجمعون بينها. تجد الواحد منهم يجمع بين أكل الكائن وشرب الدخان وشرب الشيشة وشرب الشمع، فتبادر إليه الشيخوخة المبكرة. يعني قد يكون من أبنائك فتجده كأنه من آبائك، تحطبت أسنانه وشاب رأسه ولحيته وضعف حاله، فينتقل بالسرعة إلى الشيخوخة المبكرة. وهذا شيء نعرفه جميعا، ما ينكر أحد. المتعاطون لها لا ينكرون هذه الرزايا. فالحذر الحذر، كل واحد يحذر إخوانه. والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. الاكتحال الذي يظهر لي أنه عند الحاجة، إذا احتاج الإنسان أن يكتحل فلا حرج، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل. لكن التحديد بكل ليلة ما أعرف عليه دليل. يكتحل وترا، سواء في كل ليلة أو في النهار إن لم يكن صائما، أو ليلة بعد ليلة، أو بحسب الحاجة والطاقة. وإن لم يكتحل لا حرج عليه لأنه ليس بواجب. وحف الشارب. قص الشارب من الواجبات، من السنن الواجبة ومن سنن الفطرة الواجبة، أن يقص شاربه ولا يبقيه متدليا على شفتيه، بل يقصه حتى يرتفع عن الفم وعن الشفتين، لئلا يؤذي نفسه عندما يتناول الطعام أو الشراب فيتدلل شارب في الماء أو الطعام، أو يعلق فيه الطعام فيأتي عليه الذباب والحشرات، بل يقصه في كل ما رآه يطول قصه حتى يكون على الشفتين ولا يتدلى إلى الفم. فإذا كان صاحب زوجة وأطفال وتدلى شاربه يؤذي هؤلاء ويؤذي هؤلاء عندما يقبل، فالنص واجب ولا يتركه أكثر من 40 يوما، وهذا حد أعلى، أن يبقي شاربه 40 يوما لأنه يطول. نعم. وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. وإعفاء اللحية، والإعفاء معناها الترك بأن لا يتناول منها شيئا لا بالحلق ولا بالقص، فمن فعل ذلك فقد أخذ سنة الكفار وترك سنة النبي المختار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وقص الشوارب، خالف المجوس، خالف المشركين، فمن أعفاها فقد أخذ بسنة سيد المرسلين، ومن اعتدى عليها بالحلق أو القص فقد وقع في الإثم العظيم. والحذر الحذر من حلقها أو قصها، والبدار البدار إلى إعفائها وإكرامها بالدهن والمشط، هذه هي السنة. وأما ما زاد عن القبضة فليس عليه دليل من النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما استند بعض الفقهاء كمثل المؤلف إلى ما فعله عبد الله بن عمر لما حج وأراد أن يتحلل وكان كثيف اللحية، فقبض قبضة بكفه ثم مع التحلل قص شيئا يسيرا زائدا عن القبضة باجتهاده، ظن منه أن التقصير يتناول جميع الشعور وليس الأمر كذلك، فهو اجتهاد شخص. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صريح في إعفائها وعدم شعرة أخذ شعرة واحدة منها أبدا. أعفو اللحى يعني أتركها إلى أن تصل أينما وصلت، فما هي إلا كمال وجمال وليست منقصة أبدا، ولا تزري بصاحبها، بل صاحبها محترم محترم ومحبوب عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام، ومحترم عند عقلاء الناس، بل حتى عند سفهاء الناس الذين يحلقون تجدهم يحترمون من كان ذلك. إذن لا دليل على القبضة وأخذ ما وراء القبضة، لا دليل عليه، والدليل على الإعفاء مطلقا. ما هي فقرة واحدة في الباب؟ والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. والختان، الختان واجب على القول الصحيح، واجب على الرجال أن يختتنوا، ويبدأ من عند السابع يوم من الولادة يختن لسابعه، ويحلق شعره ويتصدق بوزنه ويسمى ويعق عنه في يوم سابعه إن تيسر، وإلا فالأمر فيه واسع ولو بعد وقت لا يضر. وكذلك للنساء أيضا على القول الصحيح بأنه سنة وأنه مشروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أي ختان الرجل وختان المرأة عند الجماع، فأثبت ختانا للمرأة. وهكذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الأثر أشهي ولا تنهكي، يعني خذي قليل من اللحمة الزائدة في فرد القتلة فهو أجمل وأنفع وأخلع. والله أعلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب الوضوء تجب فيه التسمية وتسقط سهوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوضوء، لفظ الوضوء ورد بالضم وبالفتح، فبالضم معناه الفعل، يعني فعل المتوضئ، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به. والوضوء له فروض وشروط وواجبات ونوافل وسنن، هذه خمسة مباحث تتعلق بالوضوء. له فروض ستة وله شروط عشرة وله واجبات واجب واحد وله نواقض ثمانية وله سنن. فأما واجباته فالتسمية، وهل هي شرط في صحة الوضوء أم أنها سنة مؤكدة؟ هذا خلاف بين العلماء، والذي يظهر رجحانه بأنها واجبة، وأن من تركها عمدا عالما بحكمها بطل وضوءه، ومن تركها سهوا أو نسيانا أو جهلا فوضوءه صحيح ولكنه فيه نقص. نعم. وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. إذا نسي أن يذكر التسمية في أول الوضوء ثم ذكرها في أثناء الوضوء، كأن يكون ذكرها مثلا وهو في غسل يديه سمى ولا يستأنف الوضوء، يسمي وهو في أثناء الوضوء فيقول بسم الله ويكمل. وإن نسي حتى أتم الوضوء فلا إعادة عليه، والإثم مرفوع عنه لأنه نسيان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. قوله: وإن ذكرها في أثناء ابتدأ. ابتدأ يرى المؤلف بأنه يعود، يبتدئ بمعنى يعيد الوضوء من جديد، يعني يلغي ما عمله من أعضاء الوضوء ثم يبتدئ من جديد، وهذا مرجوح. والراجح الذي ذكرت لكم، الراجح يستأنف أنه يستمر في الإكمال يسمي ويستمر في الإكمال. وفروضه ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. هذا أول فرض من فروض الوضوء، والفروض يحتاج إلى معرفتها كل مسلم ومسلمة. الفروض والشروط والنواقض والواجبات لا يستغني عن فهمها الفهم الصحيح كل مسلم ومسلمة، لا يستغني. فمن فروضه غسل الوجه، ومن الوجه أن يدخل في حكم هذا الفرض المضمضة والاستنشاق على القول الصحيح. فكما أن غسل الوجه واجب، فالمضمضة والاستنشاق في الفم والأنف كذلك واجبة. وحد الوجه كما ذكر أهل اللغة والفقهاء من منابك شعر الرأس إلى الذقن طولا، وعرضا إلى فروع الأذنين. هذه المساحة كلها وجه، لهذا قالوا ما نبت على الوجه فهو من اللحية، لا يجوز الاعتداء عليه ولا حلقه كما يفعل بعض الناس الذي يحلق القدين والجوانب، وهذا تلاعب ينافي الإعفاء. والمضمضة معناها إدخال الماء في الفم وتحريكه، تحريك الماء من أجل يعم جميع الفم فتزول الفضلات وتذهب الرائحة. والاستنشاق جذب الماء بالقيشوم بالأنف، جذبه ثم نثره. الأول يسمى استنشاق والثاني يسمى استنثار. أكمل العدد ثلاث مرات. نعم. وغسل اليدين مع المرفقين. وغسل اليدين مع المرفقين هذا الفرض الثاني من فروض الوضوء. غسل اليدين مبتدئا باليمنى مع المرفقين، المرفق داخل في المغسول، لا يكون حد المغسول المرفق وينتهي، بل المرفق يكون داخل في المغسول. ومعنى الغسلة الواحدة أن يعمم جميع العضو بالماء ولو احتاج إلى غرفات، يعمم جميع العضو بالماء ولو احتاج إلى غرفتين أو ثلاث. واليسرى مثلها، اليد اليسرى مثلها، وهذا هو الفرض الثاني من فروض الوضوء. فأكمل الوضوء فيها الغسلات لها ثلاث كالوجه. نعم. ومسح الرأس كله ومنه الأذنان. نعم، ومسح الرأس هذا الفرض الثالث، وضع الكفين في الماء حتى يكون في الكفين بلل، ثم يمسح مبتدئا بمقدم رأسه، ثم يمر يديه إلى كفا حتى ينتهي حد الرأس إلى الكفا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة على القول الصحيح. ما في تثليث، التثليث ضعيف، القول بالتثليث ضعيف. ومنه الأذنان، أي أن الأذنين تأخذ حكم الرأس في الوجوب. فمن اقتصر على مسح رأسه ولم يمسح الأذنين ما صح الطهارة، لأنه ترك بعض الفرض. وكيفية غسل الأذنين أن يدخل، يضع يديه في الماء ثم يدخل السبابتين في سماخ الأذنين، ثم الإبهامين يمسح بهما ظاهر الأذنين، ويحرك السبابة في زوايا الأذنين حتى يستوعب المنطقة بالمسح، ولا يقتصر على مجرد الإدخال في سماخ الأذنين. بل يحرك السبابة في الزوايا حتى يكون قد عمم أذنيه بالمسح مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. نعم. وغسل الرجلين مع الكعبين. وهذا أي فرض؟ خامس؟ لا، الرابع. الرابع، هذا الفرض الرابع، غسل الرجلين فوق الكعبين، يكون الكعب داخل في المغسول مع تفقد جوانب الرجلين وأسفل الرجل والأصابع حتى يعممها بالغسل اليمين ثم اليسرى. نعم. والترتيب، والترتيب، ترتيب الأعضاء، أي يبدأ بالمضمضة والاستنشاق والوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. نعم. والموالاة، والموالاة بين الأعضاء، ومعنى الموالاة أنه لا يترك غسل عضو حتى يجف الذي قبله بل يوالي، فإذا جف العضو الأول قبل أن يغسل الذي يليه استأنف، يستأنف الطهارة. هذا الضابط يا شيخ، هذا ضابط الوقت ما بين الموالاة، هذا ضابط الوقت الموالاة. نعم، جفاف العضو الموالاة أن يكون يتابع بين الأعضاء في الغسل، فإذا تأخر عن غسل عضو حتى نشف الذي قبله استأنف الطهارة. وشروطه ثمانية. هذه الستة ثبتت بالكتاب والسنة، أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأتى بالأصل الذي هو الماء، وأتى بما ينوب عنه عند فقده وهو التراب الذي يتيمم به المسلم. وأما السنة فقد ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، دعا بإناء فيه ماء فتوضأ، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا فتحت له أبواب إلا غفرت ذنوبه. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في باب الوضوء: وشروطه ثمانية، انقطاع ما يوجبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مضى الحديث معنا عن فروض الوضوء وواجباته. فروض الوضوء الستة التي ثبتت بالنص من القرآن والسنة، وواجبات الوضوء واجب واحد وهي التسمية عند الذكر والعلم بحكمها. والمبحث الثاني من مباحث الوضوء ذكر شروطه، وشروطه بالتفصيل عشرة. الشرط الأول الإسلام، لأن الكافر عمله مردود ولا طهارة له حتى يتطهر من الشرك والكفر. والثاني العقل، فالمجنون لا وضوء له لأنه مرفوع عنه القلم. والتمييز الثالث التمييز، لأن دون المميز لا يعقل ما يفعل ومرفوع عنه القلم. والنية الشرط الرابع النية، بأن ينوي الإنسان رفع الحدث. واستصحاب حكمها الشرط الخامس، استصحاب حكم النية من بداية الطهارة بحيث لا يقطع النية أثناء طهارته. واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. والشرط السادس، والشرط السادس انقطاع موجب للوضوء، يعني انقطاع الموجب للوضوء الخارج من السبيلين من بول وغائط ونحوهما. واستنجاء أو استجمار قبله. السابع استنجاء بالماء أو استجمار بالأحجار ونحوها قبل الوضوء، هذا إذا كان هناك ما يوجب الاستنجاء والاستجمار لا خارج من السبيلين من غائط وبول ونحوهما. والسابع طهورية الماء، أو الثامن طهورية الماء وإباحة أن يكون الماء طاهرا مطهرا، ويخرج بطهورية الماء ما كان طاهرا في ذاته ولم يطهر غيره، كماء الورد والقهوة ونحوها، ويخرج به النجس الذي لا يطهر المسلم ولا تصح الطهارة به، وهو ما تغير أحد أوصافه بريح أو لا ريحه أو طعمه أو لونه. والتاسع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالثياب ونحوها مما يوضع على العضو، لا بد من إزالته إلا إذا كان لضرورة كصاحب الجبيرة. والعاشر الشرط العاشر دخول الوقت لمن حدثه دائم كصاحب سلس البول حدثه دائم. هذه عشر شروط وكلها لا بد من توكلها. وهذا المبحث الثالث من مباحث الوضوء. نعم. قال فصل: فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف. نعم، النية ينوي رفع الحدث لما لا تصح من لما لا يصح من العبادات إلا به، فالصلاة والطواف بالبيت وقراءة القرآن الكريم لا تصح إلا على طهارة، على القول الصحيح، ويشترط لها النية. نعم. أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل. هذه من المستحبات التي تستحب لها النية والطهارة، تستحب لها الطهارة والنية طبعا كذلك تكون مستحبة، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب أو أردت أن تذكر الله تبارك وتعالى أو أردت أن تطلب علما أو تنشر علما كنت على طهارة، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فتنوي أنك في عبادة، إنما الأعمال بالنية وذلك استحبابا. نعم. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، يعني إذا نوى بالطهارة رفع الحدث لهذه الأشياء لمفروض أو لهذه الأشياء المذكورة نوى رفع الحدث فهو على طهارة، سواء صلى به أو طاف به أو مس المصحف، كل ذلك صحيح. ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. نعم، إذا سبق لسانه بغير ما نوى من أمور أخرى لا يريده ولا يقصده لا يضر، يعني مثلا نوى القراءة فسبق لسانه فيما بينه وبين نفسه الجلوس للعلم أو الذكر لا يضر، هذه النية لا تضر لأنها ليست مقصودة، المقصود هو الذي قام من أجله. ولا شكه في النية. ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. نعم، ولا شكه في النية، لا يضر الشك في النية، يعني كونك تشك هل نويت رفع الحدث أو ما نويت رفع الحدث، الأصل أنك نويت فلا تشك، لا يضرك هذا الشك. وثانيا أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، أو شكيت في الفرض بعد فراغك منه، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يضر ولا يستمر معه الإنسان، يعني كأن صليت الظهر مثلا أربعا وانتهيت ثم بعد ذلك حصل عندك شك أكملت ركعات الظهر، أو حصل عندك شك بعد مدة من الزمنية ساعة زمنية هل صليت الظهر أو ما صليت، الأصل أنك صليت فلا يضر هذا الشك. وإن شك فيها في الأثناء استأنف. نعم، إذا شك في أثناء العبادة فيعمل بما أوجبه الشرع في ذلك، كمن يشك في صلاته الرباعية أصلى ثلاثا أم أربعة، يبني على ما استيقن على ثلاث ثم يكمل وهكذا. فصل في صفة الوضوء. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينوي ثم يسمي. فصل في صفة الوضوء وهي أن ينوي ثم يسمي. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التمام. فأول ما يبدأ المتوضي بالتسمية قبل أن يشرع في الفعل، قائلا بسم الله، يكتفي بذلك، ثم يشرع في الوضوء ناويا رفع الحدث، ويغسل كفيه الوضوء الكامل ثلاثة، يغسل الكفين ثلاثة إن كان قام من نوم ليل أو نهار، غسل يديه خارج الإناء ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يشرع في الاستنجاء والوضوء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فعبر بالمبيت لأن الغالب في النوم بالليل، الغالب أن النوم بالليل، وإلا فيشتوي في ذلك نوم الليل ونوم النهار. من استيقظ من نومه من ليل أو نهار لا يضع يده في الإناء، إناء الوضوء، حتى يغسلها خارج الإناء ثلاثة، ثم يشرع بعد ذلك في الاستنجاء إن احتاج إلى ذلك، أو الوضوء مبتدئا بالتسمية والنية، فيغسل الكفين ثلاثا، وهذه بداية الوضوء، غسل الكفين ثلاثا، غير غسل الكفين عندما قام من النوم غيره. واختلف العلماء رحمهم الله في غسل الكفين أهو سنة أو واجب، والصحيح أنه واجب، لابد أن يغسل كفيه ثلاثة من واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق. المضمضة والاستنشاق، أما المضمضة فهي وضع الماء في الفم وتحريكه بالأصبع لتزول الفضلات من الفم فيكون نظيفا، وأما الاستنشاق ففي الأنف، جذب الماء إلى الخيشوم وبعده الاستنثار، وهو دفع الماء من الخيشوم. وكذلك اختلف العلماء هل المضمضة والاستنشاق من الواجبات أو من المسنونات، والصحيح أنها من الواجبات، واجب على من توضأ أن يمضمض ويستنشق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. وهذا أمر وليس له صالح. نعم. ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد. نعم، هذا بيان لفروض الوضوء، غسل الوجه وحده من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين، يغسله الوضوء الكامل ثلاث مرات، ويستوفي جميع أجزائه، فيلاحظ ما تحت الأجفان وتحت العين، لأنها لابد من العناية بها، وكذلك ما جوانب الوجه حتى لا يبقى شيء إلا عممه بالماء. نعم. ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة. نعم. ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة. يعني التخليل للحية من السنن، ويحرص أن يصل الماء إلى الجلد، لأن الذكر حد الوجه. ثم يغسل يديه مع مرفقيه، وهو فرض من فروض الوضوء، يغسل اليد اليمنى فوق المرفق واليسرى مثلها ثلاثا ثلاثا، هذا الوضوء الكامل. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره، الذي لا يطيق إزالته لا يضر، من الوسخ الذي يكون تحت الأظفار سواء الأيدي أو الأرجل، فإذا كان يسيرا لا يضر لأنه لا يمنع الماء، بخلاف ما إذا كان كثيرا فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى طفا، وهو من الفروض، من فروض الوضوء، يمسح رأسه، يضع كفيه في الماء ثم يمسح رأسه مبتدئا بمقدمه بكلتا يديه حتى يعمم جميع الرأس من أوله إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه الرجل والمرأة في ذلك الدوام. والبياض فوق الأذنين منه، مرة واحدة. والبياض فوق الأذنين منه، نعم، البياض الذي فوق الأذنين من الرأس يجب أن يتعاهده الإنسان، وهذا لا يتعاهده إلا النادر من الناس. البياض هذا اللي فوق الأذن ما عليه شعر، غالبا أنه ما عليه شعر خاص، فيتعاهده بالمسح لا ينساه. ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، وهذا مفروض أيضا، مسح الأذنين إدخال السبابتين في صماخ الأذنين وتحريك السبابة في زوايا الأذنين ومسح الظاهر بالإبهام مرة واحدة، لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، يعني حكمها حكم الرأس في الوجوب. ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان، نعم، هذا الفرض فرض من فروض الوضوء، غسل الرجلين إلى الكعبين اليمنى ثلاثا واليسرى مثلها، والكعبين داخلان في المغسول. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: فصل. وسننه 18، تحت باب الوضوء. وسننه 18 استقبال القبلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن ذكر المؤلف واجبات الوضوء وفروض الوضوء وشروطه، ويذكر الآن سنن الوضوء، ومن سنن الوضوء استقبال القبلة، يعني إذا أردت تتوضأ تستقبل القبلة وتسمي. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد المجالس استقبال القبلة، سواء في الصلاة أو في غيره، سيد المجالس استقبال القبلة، وهي من سنن الوضوء. والمراد بالوضوء الآن غير الاستنجاء، الاستنجاء لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة ببول ولا ظاهر إلا إذا كان في بناء جاز له ذلك، لكن المراد به الآن الجلوس للوضوء بالفعل تستقبل القبلة، وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، إذا ما أمكنك أن تستقبل القبلة توضأ وأنت إلى أي جهة جاز ذلك. نعم. والسواك، والسواك تستعمل السواك عند الوضوء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. فالسواك له شأن عظيم في شريعة الإسلام، وهو من سنن الوضوء كما أنه من سنن الصلاة. وغسل الكفين ثلاثا، غسل الكفين ثلاثا عند من يرى أن غسل الكفين سنة، وكثير من أهل العلم يرون بأنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه قط، فالقول بوجوبه أولى من القول بالسنة في. نعم. والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، كذلك رأى المؤلف أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، والصحيح أنها من واجبات الوضوء، ولا يجوز لأحد أن يترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء أبدا، لا يتعمد ذلك، بل هي من الواجبات. إذا نسي يقول أيوة، المضمضة في الفم، وضع الماء في الفم وتحريكه بالإصبع، والاستنشاق في الأنفين في المنخرين. يقول إذا نسي يا شيخ ودفع، يقول إذا نسي المضمضة والاستنشاق، هذا النسيان الله غفور الذي ينسى ولا يذكر مرة واحدة ما عليه. والمبالغة فيهما لغير الصحيح، يتوضا كل يوم 5 مرات ما ينسى المضمضة والاستنشاق أو غسل الوجه، لكن على فرض أنه نسي يسقط عنه. ليه؟ والمبالغة فيهما لغير الصائم، أي المبالغة في المضمضة والاستنشاق، يعني يبالغ بمعنى أنه يكثر الماء في الفم ويحركه بإصبعه، وكذلك في أنفه وينثره، فجذب الماء في الأنف يسمى استنشاق، ودفعه يسمى استنثار، حيث يستنثر، وهما من الواجبات كما أسلفت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض. نعم. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، نعم المبالغة في سائر الأعضاء بمعنى أنك تعمم كل عضو من أعضاء الوضوء بالماء، وتجتهد في وصول الماء إلى جميع العضو، فلا تتساهل، لا سيما مؤخر الرجلين ومؤخر اليدين يحصل التساهل في ذلك، فالمسلم يعتني ويهتم حتى يعم جميع العضو بالماء. والزيادة في ماء الوجه، والزيادة في ماء الوجه، الزيادة في ماء الوجه ليس له، ليس عليه دليل، وإنما يعمم الوجه بالماء، وكأن المؤلف رحمه الله استنبط هذه السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فالغرة في الوجه بياض، والتحجيل في اليدين والرجلين، وذلك من أثر الوضوء، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه قال فمن أراد أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، يطيل غرته وتحجيله فليفعل، بمعنى أنه يبالغ في ماء الوجه حتى يعمم جميع العضو بالماء 3 غسلات، من منابت شعر الرأس إلى الذكر إلى الأذنين أرضا. وتخليل اللحية الكثيفة. وتخليل اللحية الكثيفة يعني يخللها، يضع ماء في كفه ويخلل لحيته حتى يصل إلى الجلد، فيكون اللحية قد ابتلت ولا يلزم فيها ترطيب، حتى لو خللها بعد الوجه بعد غسل الوجه وأخذ ماء ونضح به لحيته وخللها بأصابعه فقد أتى بالسنة، ومعناه أنها ليست تقليل اللحية ليس واجبا وإنما هو من السنن. وتخليل الأصابع. تخليل أصابع الرجلين واليدين حتى يصل الماء إلى البراجم التي هي ظاهر اليدين معاطف، وكذلك أصابع الرجلين بين الأصابع، يدخل أصابعه أصابع يديه بين أصابع رجليه حتى يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء أعضاء الوضوء. وأخذ ماء جديد للأذنين. إذا لم يبقى بلل بعد مسح الرأس أخذ المتوضئ ماء جديدا، يعني وضع كفيه في الماء وأدخل السبابتين في صماخي الأذنين ومسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، أخذ ماء جديد، لأنه فرض مسح الأذنين فرض داخل الأذن والزوايا التي في الأذن وظاهر الأذن بالإبهام، وأما البياض الذي فوق الأذن فهذا من الرأس يمسحه يتعاهده عند مسح الرأس فلا يغفل عنه لأنه من الرأس. وتقديم اليمنى على اليسرى اعتبره من السنن، تقديم اليمنى على اليسرى بمعنى أنك تقدم يدك اليمنى على يدك اليسرى ورجلك اليمنى على رجلك اليسرى، عده المؤلف من السنن وبعض العلماء يعده من الواجبات وهو إلى الوجوب أقرب. نعم. ومجاوزة محل الفرض. مجاوزة محل الفرض ما ورد بسنيته نص، وإنما أخذ المؤلف من قول أبي هريرة ومن أراد أن يطيل غرته وتعجيله فليفعل، وكان يغسل يديه إلى العضد أو إلى المنكب ويغسل رجليه إلى أن يقرب من الركبة، لكن ما ورد بهذا النص، فالوقوف مع النص أولى، وهو أن تغسل فوق الكعبين وأن تغسل اليدين مع المرفقين، المرفق هذا يكون مغسول فيكون فوق المرفق العضد هو محل الانتهاء، فلا تبالغ حتى العضد ولا الإبط، وهذا اجتهاد من الصحابي الجليل ليس عليه دليل. والغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الثانية والثالثة الوضوء على ثلاث مراتب للأعضاء، مرة مرة، والمراد بها تعميم العضو، الوجه، اليدين، الرجلين، تعميمها بالماء مرة واحدة، هذا مجزي. والحالة الثانية مرتين الأعضاء، كل عضو مرتين، والحالة الثالثة ولا يزيد ثلاث مرات، فما زاد على الأولى كالغسلة الثانية والثالثة من السنن ومن الكمال، ومن اقتصر على كل عضو بغسلة واحدة أجزأه ذلك وصح الطهارة. واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. استصحاب النية كذلك، يعني ينوي رفع الحدث ويبقى مستصحبا هذه النية إلى أن ينتهي من وضوءه، وبعض العلماء عد استصحاب النية شرط من شروط الوضوء، يعني أنك تنوي رفع الحدث فلا تقطع النية أثناء طهارتك، بل تستمر نيتك في رفع الحدث حتى تنتهي. والإتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا بالنية، يعني الإتيان بها عند البداية، تنوي عند البداية غسل الكفين وتنويها في صدرك، لا تتلفظ بها فتقول نويت أن أتوضأ لفرض كذا وكذا، لا تتلفظ بها بل تنوي، والنية محلها القلب، والتلفظ بها من البدع سواء في الوضوء أو في الصلاة أو غيرها. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، هذه من السنن فيها فضل كبير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ثم يزيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. هذه من السنن العظيمة فيها الأجر الكبير. رفع البصر إلى السماء ورد في أثر، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، الأصل أنه يتولى وضوء نفسه بنفسه فلا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، فإن فعل استعان بأحد يرش عليه الماء يصب عليه الماء ولو كان قادرا لا حرج عليه. نعم. انتهى الفصل. باب جديد.